أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز صبغ اللحية بالأسود؟ أحسن الله عليكم. لا يجوز فيما يظهر لما ورد من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث جامع عند مسلم وحديث أنس عند أحمد في قال جنبوا السواد، وكذا حديث ابن عباس عند أبي داود بسناد صحيح: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون بالسواد لا يريح ريح الجنة، وأن يصبغ السواد كحواصل الحمام لا يجد ريح الجنة، وإن ريح لا يجد مسيرته كذا وكذا. هذه أحاديث صريحة واضحة في النهي عن الصبغ بالسواد، وقد خالف في هذا قوم من العلم، منهم من تأوله منهم لم تثبت عنده الأخبار، لكن أخبار صحيحة. فالواجب على من علم بها أن يمتثل